الرسالة التي بين يدينا والرسالة الأولى وردت من سوريا من حلب، يقول مرسلها أحمد العلي الحسن أنه يمارس عادة محرمة شرعا، وقد خطب بنت عمه وعقد قرانه عليها، وقد حاول أن ينتهي عن هذه الحالة وعجز، فطلق ألا يعود إليها، ولكنه عاد إلى هذه الحالة المحرمة، فهل تطلق زوجته أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده وخليله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فما سأل عنه الأخ من أنه يرتكب عادة محرمة، الذي ننصحه فيه أن يكون ذا شخصية قوية وعزيمة صادقة، وأن يلتجئ إلى الله جل وعلا وينطرح بين يديه، وأن يسأله بصدق أن يعصمه من هذا المنكر ويحول بينه وبين هذا الشر. فإنه من يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وعليه أن يجرب في ذلك ويعزم، فإن الله سبحانه وتعالى سيعينه. هذا من ناحية. وأما من ناحية الطلاق، فاختلف أهل العلم في الطلاق في اليمين المقصود بها الطلاق، أو الطلاق الذي جعل يمينا ليمتنع الشخص عن ارتكاب ما حلف عليه. والصحيح من أقوال أهل العلم أن في ذلك يمين المكفرة، انطلق أن لا يرتكب ذلك العمل يقصد بتطليقه منع نفسه وإلزامها، فهو جعل ذلك يمينا له، يريد أن يجعله عرضة بينه وبين ما يكره. فإذا ارتكب ما يكره فقد حنث في يمينه، فعليه كفارة يمين ولا تطلق زوجته، ولكن عليه أن يتجنب هذا المنكر الذي ارتكبه وأن يبتعد منه، خشية أن يقع في محذور أشد وأقسى. نسأل الله لنا وله التوفيق والسداد إن شاء الله تعالى. الرسالة التي معنا الآن من الرياض نون عين، تقول الأخت المرسلة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد أبعث برسالة هذه مستفسرة فيها عن بعض ما يهمني. أولا، ما هو التأمين على الحياة وما حكمه؟ التأمين على الحياة هو أن يبذل الإنسان نقودا بأقساط شهرية أو سنوية، ويتفق مع شركة التأمين أنه إذا بلغ ذلك الوقت يستلم نقوده كما هي. فإن مات قبل ذلك فإن الشركة المستفيدة تدفع له كامل المبلغ الذي اتفق على دفعه بتلك الأقساط. مثلا لو أنه اتفق مع الشركة على أن يدفع لها مدة 20 سنة في كل شهر مثلا 1000 ريال، ثم توفي بعد 5 سنوات، فإن الشركة بمقتضى العقد تدفع له كامل المبلغ الذي يمكن أن يدفع له عاش تلك المدة. وإذا أن هو عاش ودفع تلك المدة للشركة، فهو لا يعود عليه من أرباحها أي شيء، وإنما تسلمه الشركة ذلك المبلغ الذي دفعه لها فقط. هذا هو التأمين على الحياة، وهو من العقود المحرمة، وكسبه من المكاسب الخبيثة، لأنه إذا هو مات في أثناء المدة بأي شيء يستحل بقية الأقساط التي لم يدفعها بأن ترد عليه أو يدفع له مقابلها، لأن هذا من أكل أموال الناس بالباطل. وإذا هو دفعها واستثمرت الشركة ماله ولم يخوى فيه أجر حتى يوافي أجر حتى أكمل مدة، فبأي حق تستحل الشركة المؤمنة أرباح ماله التي تتاجر بها؟ فهو في كلا الحالين أمر منكر ومن أكل أموال الناس بالباطل. لا، وهو أيضا أعتقد أنها تكون خاتمة الإنسان في هذه المشكلة، هذا فيما يتعلق في كسب الحرام. أن الإنسان إن مات فأورث لأولاده وورثته كسبا محرما يأكلون منه، واللحم أو الجسم الذي ينمو وتبقى معه الحياة بسبب ما يتناوله من المكاسب المحرمة، هذا في الغالب أنه يختم له بخاتمة السوء. والإنسان الذي يستحل ما حرم الله أو يطلب الكسب من غير الطريقة التي أباحها الله، هذا قد ينتكس عليه قصده ويختم له بخاتمة سيئة، أو لا يبارك له فيما كسب. وفي كل ذلك محاذير الله أعلم بمنتهاها. سؤال الأخت الثاني تقول: ما هو التلفظ بالنية التي تكون بدعة حتى نبتعد عنها؟ التلفظ بالنية هو الإنسان إذا أراد أن يصلي أو يتصدق أو يصوم قال اللهم إني نويت أن أتصدق أو نويت أن أصوم أو نويت أن أصلي. هذه الأشياء ما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأشر والأصل في العبادات أن الناس يتقيدون بما جاء عن الشارع، لأن من شروط العبادة ألا تكون بغير مشروع. ومن معنى شهادة أن رسول الله هو ألا يعبد الله إلا بما شرعه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه النية لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال العلماء ومحلها القلب والتلفظ بها بدعة. ومعنى محلها القلب، لا شك أن كل عاقل لا يتجه إلى طريق معين عن قصد إلا وقد نوى الاتجاه معه، ولا يذهب للصلاة يتوضأ ليذهب للصلاة أو ليصلي إلا وقد نوى الصلاة، فلا يحتاج إلى أن ينوي ويقول أو نويت، فلا يشترط له أن يقول إني نويت ولو في قلبه إذا أراد الصلاة، لأنه ما توضأ للعصر إلا وهو يريد صلاة العصر، ولا اتجه للمسجد إلا وهو ينوي أن يصلي. فهذا القصد وهذا الباعث الذي بعثه على الوضوء ثم الاتجاه إلى المسجد أو إلى مصلاه إن كان في بيته من امرأة ونحوه أو عاجز، هذا الباعث الذي بعثه هو النية، من أجل نيته أن يعمل هو الشيء الذي بعثه. ولذلك فإن عمله هذا نية، وأما أن يقول نويت أن أفعل كذا نويت أن أفعل كذا فإن هذا ليس مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وينبغي المسلم أن يتجنبه. سؤال، هذا السؤال أيضا من الأخت نون عين من الرياض، تقول فيه إذا أكلت المرأة حبوب ضد العادة الشهرية أثناء شهر رمضان ولم تقضي ما عليها فهل هذا يجوز أم حرام؟ والعكس كذلك، إذا أكلت وقضت فهل هو جائز أم حرام؟ تناول ما يمنع الحيض الدم سواء في رمضان أو عند الحج خشية أن يعوقها الحيض عن أداء بعض مناسك الحج ليس في هذا أمر محرم، هذا جائز وإن كان الأولى تركه لكن إذا فعلت فصيامها صحيح ولا يلزمها القضاء، وإذا قضت فهذا خلاف السنة. التي أكلت حبوب منع الحيض ثم صامت رمضان كاملا ثم ذهبت تقضي مقدار العادة فهذا خلاف السنة، ولكن أرجو أن يثيبها الله على قدر نيتها في الصيام. أحسنت. أما الصيام ليس عليها صيام. لا. طيب السؤال الأخير، تقول استعمال النساء المكياج في الوجه واليدين هل هو حلال أم حرام؟ كل المعالجات التي تغير طبيعة أو تغير خلقة الإنسان إلى زيادة حسن وما إلى ذلك، سواء كانت هذا التغيير ثابتا كتوشير الأسنان ونحوها أو كان يزول ويحتاج إلى تجديد كالأصباغ ونتف الحواجب وما إلى ذلك، فكل هذا من الأمور المحرمة. وإنما الجائز ما أذن به الشارع وما سكت عنه ما يغير خلقة الإنسان فهو من الأمور المحرمة. ودلنا عليه لعن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخبر بقوله لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة. فهذه أدلة أو هذا دليل واضح على تحريم ما يعمل بالمكياج من تغيير لون الوجه أو ملء ما التعاريج التي فيه بالأصباغ والدهونات، لأن هذا في الحقيقة خلاف طبيعة الجسم الذي هو عليها. كل ذلك من الأشياء التي لا أراها جائزة. الرسالة التي بين يدينا وردتنا من غرب السودان من الأخ بشير، هدى بشير، يقول أقول السلام عليكم ورحمة الله، والله أقول الحق، برنامجكم شيق وجميل وأنا مهما كلفت الظروف ما أتركه أبدا، ولدي أسئلة أرجو أن تجيبوني عليها وفقكم الله. السؤال الأول، يقول عندنا بعد موت الشخص يجتمع أهله ويقرؤون له كتاب الله من البقرة إلى سورة الناس ويهدونه له، هل هذا جائز أم لا؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إهداء ثواب القراءات سواء في هذه الحالة أو في حالات عادية لم يقصد فيها اجتماع، كل ذلك لم يكن معروفا عند سلف الأمة الصحابة رضي الله عنهم عند الصحابة والتابعين. وقد اختلف أهل العلم في إهداء ثواب القراءة للأموات، بعض أجازه وبعض لم يجز، والذي أرى أن إهداء ثواب القراءة غير جائز، وإنما الجائز أن يدعو القارئ بعد قراءته لمن يحب أن يصله ثواب عمل من الأعمال، يدعو له ويسأل ربه له، لأن السؤال بعد القراءة وبعد الصلاة أو في أثنائها من الأمور المستجابة. نعم. فإن أوقاتا وأفعالا هي أحرى ما تكون الإجابة، فالأوقات كآخر الليل آخر الليل وكآخر يوم الجمعة، والحالات كما كأن يكون الإنسان ساجدا بين يدي الله ونحو ذلك. هذه مواطن الدعاء، ومن أعظم أو من أشد ما يكون الإنسان فيها قربا لله وأحرى أن يجابه. فإذا قرأ الإنسان القرآن يدعو لمن يحب من والديه وإخوته وأقاربه أحيائهم وأماتهم. نعم. واتخاذ تجمعا اتخاذ تجمع للقراءة ثم إهداء القرآن للميت هذا لم يرد عن السلف، ما كان الصحابة يفعلونه، ولو أن في ذلك ثوابا وأجرا عند الله لكان الصحابة أسبق الناس إليه، ولكنهم لم يفعلوا، فدل على أن ذلك ليس من الأمور التي ينبغي للناس أن يعتنوا بها. نعم. سؤال الأخ بشير الثاني يقول: وأنا إذا ذهبت إلى تعزية أهل ميت، عند وصولي لمنزل أهل الميت أرفع يداي إلى السماء كالدعاء في الصلاة، وأقرأ الفاتحة وأقول هو الله أحد، وأكفئ يدي على الأرض وأبدأ مصافحتهم، فما حكم ذلك؟ أفتوني في أمري. اتخاذ هذه الطريقة كأنها شيء من العبادة لا أصل له في الشرع، والأصل أن الإنسان يتقيد في عبادته بما ورد عن الله والرسول صلى الله عليه وسلم ولا يتجاوز. فكون الإنسان إذا أتى إلى مثل هذه الحالة أو مثل هذا الاجتماع يقرأ الفاتحة وقل هو الله أحد ويرفع يديه ثم ينكسهما إلى الأرض ويظن أن هذا تقربا، أنه بهذه الحالة يتقرب إلى الله، فهذه ليست من القرب وإنما هي من البدع. وإنما إذا وصلت إليهم تدعو لهم، يعني يجبر الله مصابهم ويغفر لميتهم وأن يلهمهم العزاء والصبر، هذا هو الذي ينبغي للمعزي، لا أن يسلك أمورا بدعية توقعه في الحرج من حيث لا يدري. نعم. السؤال الثالث يقول: ما حكم من يحلف بالطلاق بدل اليمين وليس له زوجة، وما حكم من يحلف بالطلاق بدل اليمين في البيع وله زوجة؟ ينبغي للمسلم أن يتجنب الحلف، فإن الحلف بالشيء تعظيم له. نعم. والحالف ينبغي له أن يحلف بما يستحق التعظيم، بمن يستحق التعظيم وهو الله جل وعلا سبحانه، أن يحلف بالله. نعم. وصفاته وكلامه، وأن يتجنب الحلف بالمخلوقين أو بالأفعال، لأن الطلاق فعل، وإذا قال عليه الطلاق فكأنه يرى أن هذا الأمر أعظم من أن يحلف بالله جل وعلا. نعم. ينبغي للمسلم أن يتجنب هذا، وهذه من الأمور التي لا ينبغي للمسلم يتعاطاها أو يعملها، ويكفي أن يحلف بالله، ثم عليه أن لا يحلف بالله إلا وهو صادق. نعم. ويتجنب الكذب، لأن الكذب يدعو إلى الفجور، والفجور يدعو إلى النار. نعم. بالله. السؤال الأخير يقول: ما حكم الذين يتركون الصيام وقد رأى المسلمون الهلال وينتظرون حتى يروا الهلال بأنفسهم لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته؟ هذا تكلف في الدين، وإن من المعلوم بداهة أن المسلمين لا يرونه، يرون الهلال جميعهم، بل يراه من عرفه بحدة النظر وقوة الرؤية. والنبي عليه الصلاة والسلام صام ولم يرى الهلال بنفسه، وإنما في مرة شهد عبد الله بن عمر لأنه رأى الهلال، فأمر النبي الناس أن يصوموا ولم يره النبي. ومرة جاء أعرابي فشهد فقال إنه رأى الهلال، فسأله النبي: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فلما أخبره أمر صلى الله عليه وسلم الناس أن يصوموا، فالذي يتأخر لا يصوم حتى يرى الهلال هذا عمله مخالف لعمل السلف وبعيد عن منهج النبوة، وعليه أن يتوب من ذلك ويخلع عنه بالله التوفيق. نعم. هذه الرسالة من حمد محسن الحربي حي النسيم بالرياض. حقيقة أنا لم أتمكن من قراءة الرسالة كما ينبغي رغم محاولتي، لكني سوف أحاول الآن. يقول: أفيدكم أني متزوج وجد عيالي وجدعوا، كان ليلة من الليالي جاء أخو زوجتي وسحبها من البيت وجدعوا البزران من سقف البيت وسحبوا أمهم جبرا وقال لها اتركي أولادك، واحد ابن شهر وواحد ابن سنة، ما رأيكم بهذا الموضوع؟ أفتوني ولكم الشكر. هذا من الأمور التي لا يسأل فيها المفتي، نعم، وإنما مرجعها إلى القضاء والخصومة وجهات التنفيذ. فعليك إن كنت كما قلت ولم يحصل بينك وبينهم صلح ولم تعمل واسطة الخير عملها، أن تراجع السلطة المسؤولة لكف الأذى عنك، فهذا مرده للسلطات التنفيذية والقضاء، فعليك مراجعة هذه السلطة. نعم، أحسنتم.